وإن خفتم شقاق بينهما وإن امرأة خافت. كأن القرآن عندما يعالج جهاز الأسرة يعالجه بالمرهم ولا يستعمل المشرط، لأن المرهم يشفي والمشرط يسيل الدم. يعبر بالخوف قبل وقوع الضرر حتى لا تتحول شكة الدبوس إلى نفسه، حتى لا يتسمم الجسم كله بسرطان الشقاق. ولذلك قال: تخافون وخفتم وخافت، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا لم يكن هناك جدوى في الوعظ ولا الهجر ولا الضرب ولا الحكمين ولا الصلح بينهما، فإن الله عندما أراد أن يعبر عن الطلاق لم يرضى أن يصرح في هذا المقام بلفظ الطلاق، لأن لفظ الطلاق لفظ خطير يهتز له عرش الرحمن. فقال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإن يتفرقا، ما زال القرآن الكريم حريصا على بقاء العصمة، بل إن القرآن الكريم لم يعبر بلفظ الميثاق الغليظ إلا في حالتين. الحالة الأولى حالة النبوة، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الحالة الثانية حالة الزوجية، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هنا هو عقد الزوجية، والميثاق الغليظ هناك هو عقد النبوة. أتدرون إلى أي درجة أو إلى أي عليا رفع القرآن الحياة الزوجية؟ إلى سدرة المنتهى. فإذا لم يكن هناك جدوى فإن الله تعالى جعل الطلاق من حق الرجل ولم يجعله من حق القاضي. القاضي لا يملك إلا أن يطلق امرأة واحدة هي زوجته، أما زوجة الآخرين فالرجال قوامون على النساء. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن أنتم، لم يقل ثم طلقهن القاضي. القاضي لا يملك أن يطلق زوجتي لأنه لا سلطان لأحد علي إلا سلطان الواحد الديان. وذهاب الزوجين إلى القاضي ليوقع القاضي الطلاق فيه إذاعة الأسرار، وهناك تطلب الزوجة من القاضي جلسة خاصة. الله وحده هو الذي يعلم ماذا تقول من الافتراءات على زوجها وماذا تذيع من الأسرار أمام القاضي. وليس القاضي نبيا معصوما سيذيع أسرار بيوت المسلمين،